ويستهزأ بها وهو جالس معهم مع رضاه بالجلوس معهم، فهو مثلهم في الإثم والكفر والخروج عن الإسلام، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي شبهاءهم ونظراءهم.